Oh, فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا.

صدق الله العظيم.